وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعيش إن شاء الله أو بالأحرى نحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية رأى خصها على أصحابه صلى الله عليه وسلم. في هذه الرؤية النبوية كثير من المواعظ، أولا رؤية جزء من النبوة، ورؤية الأنبياء حق، يعني مرة اجتراع النبي في النوم لابد أن يتحقق اليقين في الحياة. والشيطان لا يتمكن من أن يري رسول الله في النوم شيء غير يعني غير ما يراه من الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لغير النبي فإن الرؤية ثلاث: رؤية من الله، وحلم من الشيطان، ورؤية حديث نفس. حديث نفس يعني ما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة قد يأتيه في الليل. تأمل لك من الله سبحانه وتعالى إذ رأى المؤمن فهي من المبشرات، قال من تكون من المبشرات خير. وأما الذي من الشيطان فهي عدم الشر. وأما حديث النفس فهو ما يجتره الإنسان في الليل إما في زوجه إما أرضه. أما الأنبياء فرؤياهم واحد، رؤياهم من الله، كل رؤيا الأنبياء من الله وهي حق، فهي جزء من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وهي التي بقيت بعد رسول الله، ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد النبي، ما بعد نبينا نبي، ولكن يبقى من النبوة فقط هذا الجزء المبشرات، كما قال النبي لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل والله المبشرات يا رسول الله، قال الرؤيا الصالحة يراها رجل صالح او تراك، هذا الذي بقي فقط من النبوه من استطلاع النبوه. في حد مستمع؟ صوت ما يطلع صوت. هذا الفرق بين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا غيره من أهل الإيمان. وقد رأى النبي رؤى كثيرة قصها على أصحابه صلى الله عليه وسلم، منها هذه الرؤيا التي نستعرضها الليلة إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه أتان الليلة آتيان من ربي فقال لي انطلق فإني انطلقت معهم. يقول جاني اثنين من ربي وأنه قال لي انطلق، يعني سر معهم، وأني سرت معهم. يقول: فمررنا على رجل مضطجع إلى خفاء، وآخر قائم على رأسه بكلوب يشرشر شفه إلى خفاء، وعينه إلى خفاء، ومنخره إلى خفاء. فإذا أتم هذا الجانب انتقل إلى الجانب الآخر، فيدخل الكلوب هذا، الكلوب اللي هو مثل هذا الخطاط الذي يستخدمه الجزار في تعليق اللحم، يقول أدخل هذا الكلوب في شسكه، شسك هذا القام عليه، ثم يشرشر إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. يقول إذا انتهى منه عاد هذا كأن يعني كما كان، فيعود إليه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. لم يبين يعني للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يصنع. يقول حتى أتينا إلى رجل أيضا متجع يعني على جنبه، وآخر قائم عند رأسه بحجر، فيضربه بالحجر، يضرب رأسه بالحجر فيتهدهد الحجر يعني يتكسر ويتهشم رأسها، فيذهب يجمع الحجر، فإذا تم جمعه جمع الحجر يرجع كما كان، وتعود رأس الآخر كما كان فيضربه المرة الثانية وهذا. فقلت سبحان الله ما هذا ما هذا؟ فقال لي انطلق يعني انطلق معه. فانطلق فإذا رجل يسبح في بحر مثل الدم، وإذا آخر جالس على حافة هذا الماء وعنده أحجار، ثم يأتي هذا السابح إلى الجالس على شاطئ هذا النهر فيصعر فاه فيلقمه حجر، ثم ثم يعود أدراجه فيفتح فاه فيأخذ حجرا فيلقمه حجر. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. يقول فأتينا على أناس في مثل التنور، فاطلعت فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم لهب من تحته، كلما أتاهم هذا اللهب ضوء ضوء يعني أخرجوا ضوضاء صرف. فقلت سبحان الله ما هذا ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقت معهما فإذا رجل قائم على نار، نار يحشها و يعني يلف حولها ويبكيها، وإذا هو كأن كأكره ما أنت رائم رجلا. فقلت ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. ثم أتينا فإذا روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، روضة روضة هي يعني البستان الذي ليس فيه شجر عالم وإنما فيه زهور من كل نور الربيع، كل نبي يعني من كل الزهور التي تتخيل في الربيع. وإذا رجل جالس في وسط الروضة وحوله أكثر ما رأيت من أولاد القصر، يقول أولاد من أكثر ما رأيت بجوار هذا الرجل الجالس في هذه الروضة. فقلت ما هذا؟ فقالوا ينطلق. يقول ثم نظرت فإذا بيت مثل الربابة البيضاء، الربابة اللي هي السحاب، فصعد بصري فيه صعود، صعد في هذا البيت يراه، فقال لي هذاك بيت، قال له هذا البيت هذا البعيد هذا بيت. فقلت لهما دعاني فأذكره قل يرسل. فقال لي ليس الآن ليس الآن وإنك داخل. فقلت ولكني قد رأيت الليلة عجبا. قال أنا شفت معاكم الليلة عجبا. قال أما إنا سنخبرك أو نحن سنخبرك عما رأيت. أما الرجل الذي رأيته يشرشر صدقه إلى خفاء ومنخره إلى خفاء وعينه إلى خفاء، قال هذا الرجل من أمتك، يصبح فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. قال له هذه عقوبة ناس من أمتك، يصبح هذا الرجل يكذب كذبة فتبلغ الآفاق، يعني أنها تبلغ آفاق الأرض، تكذبها اليوم لكنها تبلغ كل مكان. وأما الرجل الذي رأيته يهدهد رأسه بالحجر، فهذا الرجل من أمتي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن صلاة المسجد. قال هذا ناس من أمتك تأخذ القرآن فترفضه. قال يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن صلاة المسجد. وأما الرجل السابح في مثل بحر الدم والذي يلقم الحجر، فهذا آكل الربا، فهذا آكل الربا. وأما الرجال والنساء العراة الذين رأيتهم في مثل التنور، فهؤلاء هم الزناة والزواني. وأما الرجل القائم عند النار يحشها ويحيط بها، فهذا مات خازن النار. وأما الرجل الذي رأيته في مثل الروضة، هذا إبراهيم. وهؤلاء الذين حوله هم الأطفال الذين ماتوا على الفطر قبل الحلم. فقال الصحابة يا رسول الله وأولاد المشركين، يعني أولاد المشركين معهم الذين ماتوا قبل الحلم، قال وأولاد المشركين. في هذا الحديث فوائد عظيمة. أول شيء أن رؤيا النبي حق، وهذا الذي رآه في النوم لا شك أنه متحقق في اليقين. وقد علمنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أطلعه الله تبارك وتعالى على ما يكون من الغيب، أطلعه الله بالخبر الصحيح بالعلم من الله وحده، وأطلعه الله تبارك وتعالى بالرؤيا البصرية، وأطلعه الله بالرؤيا المنامية، هذه من الرؤيا المنامية. وبالرؤيا البصرية أطلعه الله تبارك وتعالى كما في قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ففي هذا رأى النبي من آيات ربه الكبرى كما قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الله المشركين فتمرونه على ما يرى، على ما يرى ربه الكبرى. ولقد رآه مرة أخرى، رآه رأى جبريل مرة أخرى مرة ثانية غير المرة التي كان في مكة عند سدرة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى سدرة ما يغشى، يقول النبي غشيها من ألوان لا أدري ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر النبي وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى النبي في هذا من آيات ربه الكبرى، رأى السماوات ورأى الملائكة ورأى الجنة، كل هذا رآه رأي العين صلوات الله وسلامه عليه في السماء. وكذلك رأى الله تبارك وتعالى الجنة والنار رأي العين في الأرض. وهذا في صلاة الكسوف، صلى النبي الكسوف للمسلمين وصنع شيخ الصلاة ما كان يسمعه، وجدوا أن النبي تقدم وكأنه يتناول شيء، وجدوا أنه في الصلاة أخر حتى دخل في الصف الذي خلفه. فقيل له يا رسول الله رأيتك صنعت شيئا في الصلاة لم تر ما كنت تصنعه، فقال أقسم النبي أنه قال رأيت الجنة والنار دون هذا الجدار. دون هذا الجدار يعني أقرب من هذا الجدار. بيني وبين الجدار. قال لقد رأيت الجنة والنار دون هذا الجدار. قال فحين تقدم عرضت عليه صفوف الجنة. أردت أن أقطف لكم منها قطفة. ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الجنة. وذلك أن ثمر الجنة لا يشتري. ماله الثناء كلما يؤخذ منه شيء لا بد أن يعني يأتي مكانه مثله. وقال لما رأى النبي النار صلى الله عليه وسلم يعني رجع استحضر يقول ما رأيت منظرا أصفر أي من النار. وهذا كذلك رأى الجنة والنار رأي العين مرات أخرى غير هذه كما قال صلوات الله وسلامه عليه وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخل الفقراء وأهل الجد محبوسون أهل الجد أهل المال محبوسون يعني عند دخول الجنة لأن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم كل سنة ووقفت على باب النار فإذا عامة من دخل أن يدخل. ولذلك كان يعز النساء يقول يا ناصر البيت بالطهر إني أريدكن أكثر أهل النار دخول النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفركن. قلنا نكفر بالله قال تكفر من عشرين كفر دون كفر هذه مسلمات. تكفرنا الله تكفرنا العشير تحكمنا إذا كنا الدهر وإذا رأت من شيء قالت ما رأيكم من كثيرا قط وما رأيكم من ناس قاطع عفن ودين أسلب للأخبر للحازم من إحداث. الشاهد من كل هذا أن النبي صلى الله عليه قد أعلم بحقائق الغيب إعلام بالخبر الإلهي القرآن نازل عليه والوحي والرؤية البصرية وكذلك الرؤية المنامية الرؤية المنامية حق. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه المنامية قد رأى مثله بصرا لكن هذا تأكيد لهذا هذه واحدة أول فائدة نستفيدها من هذه الرؤية. الفائدة الثانية أن عصاة المؤمنين يعذبون لأن العذاب الذي جاء الناس الذين يعذبون هؤلاء كلهم يعذبون في معاصي دون الكفر مش كفار هؤلاء. فهذا واحد ينام عن الصلاة المكتوبة واحد يكذب والنوم عن الصلاة ورفض القرآن وأكل الربا والزنا كلها معاصي هذه كلها معاصي من الكفر. فهذا في دلالة على أن عصاة المؤمنين يعذبون وأن عذابهم على هذا النحو عذاب شديد. أيضا أن العذاب من جنس العذاب فهذا الذي يشرشر شده ويشرشر منخره تشرشر عينه على هذا النحو يشوه وجهه على هذا النحو لأنه يشوه العقاب يكذب وقد يكون كذب هذا يعني على ناس يضره ناس كذب على الله كفر كذب على الرسول موجب للنار لكن هذا كذب على عباد الله هذا كذب على عباد الله. الأمر الآخر أن الكذب المحدود يخفى ذنب محدود وأما الكذب الموسع الذي ينتشر يبقى ذنبه أكبر. فإذا كان كذب يتناقله الناس ويذهب من ناس إلى ناس أو هناك وسائل تنقل هذا الكذب يصير هذا أخطر من كذب على شخص أو شخصين أو ثلاثة. أما كذب في صحيفة سيارة يقرأها 100,000 نص مليون واحد يكتب مقالة فيها كذب نص مليون إنسان يراها في وسيلة من وسائل الإعلام يتكلم يكذب كذبة تبلغ الآفاق جراها مليون، 2 مليون، 20 مليون، 100 مليون إنسان. صحبة العظيم هذه خطورة، هيتعاظم الذنب، أن الذنب يتعاظم بعظم آثار وانتشار. وهذه صورة من صور العذاب الذي يرفض القرآن. رفض القرآن ليس مجرد النسيان مع الاجتهاد فيه، وإنما رفضه تركه، تركه وإهماله. أخذ القرآن، الله تبارك وتعالى علمه القرآن، ولكنه رفضه وأهمله. هذه خطورة، ذنب عظيم. والنوم عن الصلاة المكتوبة لا شك أنه تعمد، تعمد النوم عن الصلاة المكتوبة أو التهاون. الصلاة المكتوبة الله تبارك وتعالى كتب الصلاة المواقف، قال إن الصلاة كانت منا كتابا أو صلاة. فرض الظهر في وقت معين، فرض الفجر في وقت معين، يبدأ في البداية وينتهي في النهاية، والعصر يبدأ في البداية وينتهي في النهاية. وإذا أوقع الإنسان هذه الفريضة بعد انتهاء الوقت ما تنفع، راحت. كما قال النبي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، معناها إذا راحت غربت الشمس ولم يصلي ركعة انتهت. فالتعمد حتى تخرج وقت الصلاة هذا قد بين النبي أن هذا أمر عظيم جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، من ترك صلاة العصر كأنما أجرى أهله. فتعمد النوم أن ينام حتى يذهب وقت الصلاة المكتوبة خطورة، هذا أمر عظيم. قال جدا، فهذا التعمد إما تعمد وإما تهاون. وأما إذا كان غلب النوم دون مع الحرص عليها فهذه فترة النبي يعني ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فالنوم الذي يغلب الإنسان وينام رغما عنه وليس بتهاون منه فهذه. أما إذا نام متعمد أو مفرط، معلش وقت منظومة أصلي ويترك نفسه، ولا هذا النحو، مش لابد أن أقوم وقت الصلاة حتى أصلي، لا، بعض الناس في الوقت ما يصلي الصلاة هذه للإزعاج، إذا قام صلى الثاني سيد وقت الصلاة حتى الآن لنهاية وقت الصلاة، سيحل وقت الصلاة بعد ساعة، لا بد من القيام. فهذه عذاب وعذاب طويل، تكسر الرأس، الدماغ هذا الذي كان ينام عن هذه الصلاة يكسر، ولا يكسر مرة واحدة وإنما مرارا. فلو كان هذا العذاب هو عذاب البرزخ يبقى أمر طويل، يبقى أمر طويل. انظر من ماتوا قبل 1000 سنة، معناه أن في كل 1000 سنة هذه يعذب نفس هذا العذاب، تهدهد رأسه وتصحح وتهدهد وتصحح وتكسر وتصحح هكذا إلى أن تقوم القيامة. وإن كان في الموقف والحشر أنه سيعذب على هذا الأمر يبقى طويل، هذا 50,000 سنة، فهو أشد وأصغر. أما الزنا والزواني فقد اختير لهم هذا جزاء من جنس العمل، عراة الرجال والنساء لا يشتكين بعضهم من بعض بهذا التعري، وذلك أنه في النار. يقاسون هذه السلام، يأتيهم النار من تحت أماكن الاستمتاع، تكون هي أماكن العذاب. وهذا الاستمتاع وآكل الربا فعاقبه الله تبارك وتعالى هذه العقوبة، كان لا يشفع. فبدأ الآكل الأكل الحرام يلقم الحجارة ويظل على هذا النحو، وهو سابقا في مثل بحر الدم، لأنه لا يشرك إلا بدماء الناس، ينفق بدماء الناس. فهذه 4 معاصي وهذه 4 عقوبات له. ثم النبي رأى الجنة والنار، صورة منها صورة، فصورة النار نار مشتعلة وهناك من يقوم عليه. مالك قاتل. ومالك في هذه الصورة البشعة التي رأيها. النبي أخبر بأن رأى مالك مرة ثانية، رأى مالك على الحقيقة في السماء، وأن كل الملائكة صحبوا بالنبي سلموا عليه، وكانوا يقولون أهلا، يعني سلموا عليه وعليه السلام، ويبتسمون له، إلا هذا الرجل مالك سلم على النبي ولم يظهر في وجهه أي صورة من صور يعني التخيط بالنبي. قال جبريل عن جيشه فقال هكذا: إن الله تبارك وتعالى خلق خوارج ما يسر، كما وصف الله تبارك وتعالى يعني ملائكة العذاب، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. غلظة قلب وشدة فعل، لا يقول الله ما أمرك ويفعلون ما أمرك، فلا يعرفون معنى الموت. هذا صورة القلب. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه لا يعلم على حقيقة إلا هو، قال: ولا أعلم من دون ربك إلا هو، قال عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك لا يعلم قدرة هؤلاء الملائكة وحقيقة قواهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فالنار حق والقائمون على النار حق. وقد جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى عن قول أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فمتى يقول لهم إنكم ماكثون؟ بعد 1000 سنة، يهملهم 1000 سنة يوم كامل، ثم يقول لهم: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كافر. فالنار. ثم رأى النبي الجنة صلوات الله وسلامه عليه، رأى الجنة في هذه الصورة الزهيرة، قل روضة ثم فيها من كل نور رؤيا. هذه الصورة من إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المؤمنين والأطفال الذين ماتوا على الفطرة. وبشر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا المنزل، قال: وهذا تبين. وقد بشر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن له مقاما محمودا عنده، مقام محمود بالشفاعة العظمى. وكذلك أخبر النبي بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل مكان واحد في الجنة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. قال لي: وأرجو أن أكون أنا هو. وهذا وهو المنزلة. ولا شك أن النبي بالغه صلى الله عليه وسلم لما قال له الملائكة: قالوا: هذا بيت. وقال: دعاني أذكره. قال: إنك داخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سأل الله في الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. الله تبارك وتعالى أمر رسوله بأن يصلي بالليل يسر العبد، قال: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الشفاعة العظمى والوسيلة التي للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك المقام المحمود كذلك هذه المنزلة في الجنة التي ينالها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ألنا نعلم يا إخوة أن وعد الله والله هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى كلام رسوله الله الرسول حق والجنة حق والنار حق. والجنة والنار مخلوقتان موجودة الآن مش هتخلق يعني هي موجودة وهي قريبة جدا قريبة مين بعيد. والنبي يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك معه والنار التي جاءت فهي قريبة قرب ليست بعيدة. هذا البعد الذي يسأل الناس أنها بعيدة جدا قريبة. كل منا لا يأتي متى يأتيه الأجل وقبل ما يأتيه الأجل وتنزع روحه يشوف مكان جاء في الجنة في النار لا بد يرانا قبلها. فيبشر أهل الإيمان يقول على أهل وأهل الكفران هذا الأمر فلنعمل لهذا ونتبع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك. فقل ما في رفيق أحسن في رفيق أحسن هذا أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا رفيق أحسن رفقة. والباقيين الآخرين امتازوا اليوم أيها المجرمون لا بد يميزون صف ناس في الآخرة يميز هذا الصف عن هذا الصف صف المجرمين كبار في بعثات المجرمين إبليس وزبانية فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وكل الذين لعنهم الله وغضب عليهم كلهم معه لكن ما فيهم واحد في قلبه يعني موجه للآخر ولا محبة له. كل واحد في النار في العالم ما في واحد مهما كل من في النار كل منهم ينعن الآخر ويلقي بالله العالم. ونحن كل واحد منا يا روح الصوت ما في شيء ثالث ما في منزلة ثالثة بين الجنة والنار يا جنة يا نار. فإما أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء الطيبين والطاهرين من الشهداء والصديقين والصالحين وإما نكون مع المجرمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا في علاج المؤمنين. بارك الله لكم وسلم الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.